بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح حديث ما ذئبان جائعان، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية التاسعة التي أقيمت بجامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام عام 32 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشراف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأسامة بن زيد وجابر وأبي سعيد الخدري وعاصم بن حدي وعاصم بن عدي الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد ذكرتها كلها مع الكلام عليها في كتاب شرح الترمذي. ولفظ حديث جابر رضي الله عنه: ما ذئبان جائعان ضاريان باتا في غنم غاب رعاؤها لافسد من حب الشرف والمال بدين المؤمن. وفي حديث ابن عباس: حب المال والشرف بدل الحرص. فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين باتا في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا، فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين، والحالة هذه إلا قليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه، ليس لأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر. يشير إلى أنه لا يسمح للدين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسمح من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الناصح الأمين الذي ما ترك خيرا إلا وبينه لأمته وحثهم عليه، ولا شرا إلا بينه وحذرهم منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عظيم، وسيأتي معنا بيانه وتفصيل الكلام فيه في هذه الرسالة النافعة الماتعة. ونحن اخترنا هذه الرسالة لا عبثا، وإنما اخترناها عن قصد لنتذكر جميعا هذا الأمر الخطير، ألا وهو فساد الدين. وفساد الدين له أسباب، إذا واقعها الإنسان فسد دينه، وإن هو اجتنبها وحذر منها فإن دينه يسلم له بأمر الله تبارك وتعالى. وفساد دين المسلم بسبب حرصه وحبه لهذين الأمرين ليس بأقل من فساد غنم نام عنها رعاؤها وأرسل فيها ذئبان واريان جائعان. فبالله عليكم، ماذا تصورون أن تكون الحال؟ ذئبان مفترسان جوعا، أصابهما الجوع، ثم وجدت أغنام لا راعي لها، أرسل فيها هذان الذئبان، هما بطبعهما مفترسان، ثم إنهما جائعان، ثم وجدا هذه الغنيمة، فكم سيسلم من هذا الغنم؟ فهكذا حال الإنسان مع حبه للشرف والترأس والجاه بين الناس، وهكذا حال الإنسان مع حبه للمال بين الناس، فحبه للجاه والسؤدد والشرف والقيادة ونحو ذلك بمنزلة ذئب ينهش في دينه، والذئب الآخر حبه للمال، فهذا يأكل وهذا يأكل، وغياب الراعي هو غفلة ذلك العبد، غياب الراعي هو غفلة ذلك الإنسان المسلم، غفلته عن دينه أو تغافله في قبيل حصول التسود والترأس والجاه وفي سبيل حصول المال، فيحصل بسبب ذلك الفساد العريض. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان. وفي الزيادة في حديث جابر: ضاريان، أرسل في غنم بأفسد لها من حب الشرف والمال لدين المؤمن. فحينئذ أوجب هذا الحذر من التغافل في هذين البابين، باب السعي في طلب المال، وباب السعي في طلب الرئاسة والجاه. فعلى العبد أن يحاسب نفسه في هذين البابين أشد المحاسبة، حتى يسلم له دينه، وبقدر غفلته يصاب من دينه، كما هو الحال بالنسبة لراعي الغنم إذا غفل عنها وأرسل فيها هذان الذئبان الجائعان الضاريان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان باستطاعته أن يقول: إن حب المال والجاه مفسد لدين المسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام عدل إلى ضرب المثل والأمثال، تزيد في تثبيت المعاني وتزيد في إيضاحها وفهمها، وأيضا تزيد في حفظها، فإن المرأة إذا ضرب المثل حفظ حتى لا يكاد ينسى، فالأمثال تحفظ. فلهذا عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضرب المثل هنا، وقد جاءت الأمثال عنه عليه الصلاة والسلام متعددة، حتى عرف هذا النوع عند علماء الحديث بأمثال الحديث، وكتب فيه علماء الحديث رحمهم الله كتبا مستقلة ذكروا فيها الأحاديث التي ضرب فيها الأمثال عليه الصلاة والسلام، مثل حديث النخلة وتشبيه المؤمن بها، مثل المؤمن كمثل النخلة، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء، ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، ومثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وهكذا بقية الأحاديث. فهذا النوع صنف فيه العلماء علماء السنة كتبا عرفت بكتب أمثال الحديث، ومن أشهرها بين أيدينا كتابان مطبوعان: الكتاب الأول أمثال الحديث للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله، والكتاب الثاني أمثال الحديث للقاضي الرامهرمزي وكلاهما مطبوعان موجودان بين أيدينا. اعتنيا بهذا النوع من الحديث. فهذا الحديث من جملة هذه الأحاديث، شبه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص المسلم على المال والشرف في الدنيا، وإفساده مال دينه بذئبين جائعين ضاريين أرسلا في غنم نام عنها رعاؤها، أو غاب عنها رعاؤها، وهذا كل من سمعه يحفظه ويفهمه فهما لا لبس فيه. والمقصود منه التحذير من شر الحرص على المال، فإن الحرص على المال يجعل العبد لا يبالي عن وجوه تحصيله، منه فربما حصله من حرام وتأول، فيفسد دينه وهو يتأول لأجل تحصيل المال. يقع في الغش وهو يتأول ويبرر عمله لأجل تحصيل هذا المال. يقع في الخيانة وهو يتأول لتحصيل هذا المال. يخون الأمانة ويتأول. يقع في البيوع المحرمة ويحتال ويتأول، ويظن أن الله جل وعلا ينطلي عليه ذلك، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى، أو أيوب السختياني نسيت الآن، حينما سئل عن بيع العينة فقال دراهم بدراهم بينهما حريرة، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، أما إنهم لو أتوا الأمر على بابه لكان أهون. يعني يجعل حريرة يبيعها بعشرة دراهم، فيشتريها الإنسان بعشرة ثم يبيعها بثمانية فتعود على الأول، فصورتها الظاهرة بيع وهي في الحقيقة ربا، باع العشرة بثمانية، باع العشرة المؤجلة بثمانية حالة، والواسطة بينها قطعة الحرير. وعرفت هذه المسألة مسألة بيع العينة عند السلف ببيع الحريرة، فتجد كتب السلف التي تنقل الآثار المسندة عن التابعين وأتباعهم يسمونها بيع الحريرة، فيقول دراهم بدراهم عشرة بثمانية بينهما حريرة. يعني هل تظن أنك إذا وسطت هذه الحريرة والحقيقة هي الأولى تظن أن الأمر يمشي وينطلي على رب العالمين؟ فلهذا يقول لو أتوا الأمر على بابه لكان أهون، يعني وقع في الربا بيع العينة جرم واحد، أما أنه يقع في هذا الجرم ويحتال ويظن أن الحيلة تنطلي حتى على رب العباد فهذا جرم آخر وهو أشد وأعظم من الأول. يخادعون الله سبحانه وتعالى وهم في الحقيقة ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، عياذا بالله من ذلك. وهكذا حب الإنسان للشرف، الجاه، الترأس، التسود على غيره يوقعه في فساد الدين. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك كله في كلام الشارع. والمقصود من هذا معشر الإخوة أن يحاسب المرء نفسه في هذين البابين، وأن يحذر من الحرص على الدنيا على المال، وأن يحذر من الحرص على السيادة والشرف، فلا يبيع دينه لأجلهما، وعليه أن يحفظ دينه. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه ويراقب ربه، فلا يفسد عليه دينه في سبيل تحصيل شيء من أمور الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما الحرص على المال فهو نوعان، أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة. وقد ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا، كما خرجه الطبراني من حديث عاصم بن عدي قال: اشتريت 100 سهم من سهام خيبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ذئبان ضاريان ذلا في غنم أضاعها ربها بأفسد من طلب النفس المسلم المال والشرف لدينه. ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وقد كان يمكن صاحبه. ما ذئبان ضاريان ظلا في غنم، من ظل يظل إذا بقى، إذا بقي. نعم. ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وقد كان يمكن صاحبه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم، فضيعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه، ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره، فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعبده، لكفى بذلك ذما للحرص. فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينتفع به غيره، كما قيل: من ينفق ولا يخشى الفقر فقد أمن الغنى. ولكن فقر الدين من أعظم الفقر. ولكن فقر الدين، نعم نعم، لأن هذا الذي ذكره هنا في الحقيقة هو بيت كامل لكنه ناقص. نعم نعم، نعم نعم، فيه لا أدري النسخة هذه التي بين أيديكم، لا المطبوعة كتاب الدورة، ما هو؟ نعم اقرأ في المطبوعة في الدورة، نسخة الدورة، نسخة الدورة، نعم نعم نعم نعم، هذا هو من ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. نعم هذا هو الصحيح، أما هذا فمكسور. نعم قيل لبعض الحكماء إن فلان جمع مالا، قال فهل جمع أيام ينفقه فيها؟ قيل لا، قال ما جمع شيئا. الله أكبر. نعم وفي بعض الآثار الإسرائيلية الرزق مقسوم والحريص محروم. ابن آدم إذا أثنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة؟ إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة صانعا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اليقين أن لا تغطي الناس بسخط الله، ولا تحسد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لا يؤتيك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، فإن الله برزقه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقال بعض السلف: إذا كان القدر حقا فالحرص باطل. نعم وإذا كان القدر في الناس اتباعا فالثقة لكل أحد عجز، وإذا كان الموت لكل أحد رافدا فالطمأنينة في الدنيا حمق. نعم كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله: لحرص المرء على الدنيا أخطف عليه عندي من أعداء أعدائه. وكان يقول: يا إخوتاه، لا تقبضوا حريصا على ثروة ولا سعة في مكسب ولا مال، وانظروا إليه بعين المقت له في اشتقاله اليوم بما يرديه غدا في المعاد ثم يأتي. الله أكبر. هذا الجزء من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على الحرص، وهذا الوجه الأول أو النوع الأول من نوعي الحرص أو من وجهي الحرص. وهو محبته لتحصيل المال، وهذا غريزة في ابن آدم، حب المال غريزة في ابن آدم، وشدة طلبه له من الوجوه المباحة. هذا ما دخل في الوجوه المحرمة، وإنما طلبه من الوجوه المباحة، لكن الذم في شدة حرصه على طلب المال وإذهاب الأوقات الشريفة في تحصيل هذا المال، فهذا هو وجه الذم، هذا هو وجه الذم. لو لم يكن في هذا الباب أو هذا النوع الذي هو المباح، لو لم يكن فيه إلا إضاعة العمر الشريف بأيامه ولياليه وساعاته في اكتساب الفاني والغفلة عن اكتساب الباقي من الأعمال الصالحات التي يرتفع بها عند الله الدرجات. فيتعب نفسه في هذا الباب لكفى بذلك ذما لو لم يكن إلا تضييع العمر، هو مباح لكن لو لم يكن في هذا المباح إلا تضييع الأعمار لكفى بذلك ذما، فكيف به إذا حصله وخرج من الدنيا ولم ينتفع منه بشيء، لا أوقف منه وقفة ولا تصدق منه بصدقة ولا بنى منه مسجدا ولا وصل فيه رحمة ولا أعطى منه فقيرا ولا أغاث ملهوفا، ثم حصله وانطلق منه خالي اليدين وتركه لغيره، وربما جاء غيره ولم يحمده ولم يدع له ولم يبره منه بشيء، هذا كله في وجه حلال. فحينئذ يعلم الإنسان العاقل أن هذا الشخص قد ضيع من العمر في اكتساب هذا المال ما ضيع بدون مقابل، فهل مثل هذا يحمد ولا يذم؟ أنا أسألكم، يحمد ولا يذم؟ يذم. أنت مثلا تطلبت مالا لتبني بيتا تستر به عورتك عورة بنيك وبناتك وأزواجك، لكن لما جاء المليون قلت لا أضارب به، يزيد يزيد يزيد، لا نبني بيت إن شاء الله أوسع من هذا أكبر من هذا، الآن ننمي المال، وخرجت من الدنيا ولم تملك شيئا، فأي قيمة لهذا المال؟ ما زدت على أنك ما انتفعت به في دنياك، ثم تركته لورثة من بعدك ربما لا يحمدونك فيه ولا يبرونك فيه، ولو كان الأمر هكذا لكان أهون أيضا، بل ربما استعان به هؤلاء إذا كانوا غير صالحين على معصية الله تبارك وتعالى، فتكون أنت السبب في ذلك. فحينئذ هذا الوجه وجه مباح، لكن ألا وهو تحصيل المال، حب المال غريزة، الحرص على تحصيله هذا من حيث هو مباح، لكن لو ما كان في هذا المباح إلا تضييع الساعات، ساعات العمر والعمر شريف، تضييعه وهو الذي لا يعدله شيء، تضييعه في هذا الفاني لكفى بذلك ذما، لكفى بذلك ذما لك، إذ أنت كلفت نفسك بالرزق المضمون لك عند الله تبارك وتعالى وتركت غير المضمون. فالله جل وعلا كما جاء في حديث الصادق المصدوق قد تكفل للعبد برزقه، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 علقة الحديث، وفيه قال ثم يرسل إليه الملك ب4 كلمات، ومن هذه الكلمات كتابة رزقه. فالله جل وعلا قد كتب لك الرزق وضمنه، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله قد كتب لك الرزق وضمنه، فأنت أتعبت نفسك في المضمون ولم تتعبها في تأمينها فيما لم يضمن لك، وهو اكتساب الخير الذي تنال به الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى. من يضمن لك الجنة؟ لا أحد، لكن الرزق قد ضمنه الله جل وعلا لك، فأنت بهذا الوجه ضيعت عمرك في اكتساب شيء قد ضمن، والحرص لا يأتي لك بشيء أكثر مما كتب. فعليك أن ترضى وألا تجهد نفسك بكثرة الأسفار وتضييع الليالي والنهار وركوب الأخطار والمخاطرة في الازدياد من هذا المال، مع الغفلة عن اكتساب الطاعات التي ترتفع بها في الدرجات عند الله تبارك وتعالى. فتترك هذا المال خلفك وما بنيت لك منه شيئا أمامك. لا شك أن العاقل لا يرضى بهذا، لأن الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا وجعلها مزرعة للآخرة، فمن خرج منها ولم يزرع فيها شيئا يحصده في الآخرة فهذا ليس بعاقل. العاقل من زرع فيها ما يحصده يوم القيامة. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. والذي ألهاه المال والحرص على تحصيله على هذا النحو، وإن كان تحصيله له مباحا، إلا أنه يذم على تضييع أوقات عمره من هذا النحو. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقول الحرص حرصان، فحرص تاجع وحرص نافع. فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله، وأما التاجع فحرص المرء على الدنيا، مشغول معدد لا يصف ولا يلتد بجمعه بشغله، ولا يفرط من محبته للدنيا لآخرته، كذلك من غفلته عما يدوم ويبقى. ولبعضهم في المعنى: لا تقبضن أخا حرص على سعة، وانظر إليه بعين الماقت القاري، إن الحريص لمشغول بشقوته عن السرور بما يحمي عن المال. الله أكبر. نعم نعم نعم. إن الحريص لمشغول بثروته، يعني بهذا عن السرور. عندكم بثروته؟ لا، الصحيح هذا. نعم، مشغول بشقوته، هذا المال شقى. إن الحريص لمشغول بشقوته عن السرور بما يحوي من المال. نعم. وأنشد آخر في المعنى: يا جامع المال يرمقه، مفكرا أي مباب منه يغلقه، جمعت مالا ففكر هل جمعت له، يا جامع المال أياما تفرقه، المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا يوما تنفقه، إن القناعة من يحلل بساعتها. إن القناعة بساحتها لم يلقى في ظلها فمن يؤرقه. نعم. وكتب بعض الحكماء إلى أخ له كان حريصا على الدنيا: أدنى بعد فإنك أصبحت حريصا على الدنيا، تخدمها وهي تزجرك عن نفسها بالإعراض والأمراض والآفات والحلل، كأنك لم ترى حديثا محروما ولا زاهدا مرزوقا ولا ميتا عن كثير ولا متبلغا من الدنيا باليسير. عاتب عربي أخاه على الكرس فقال له: يا أخي، أنت طالب ومطلوب، يطلبك من لا تفوته، من لا تفوته، يطلبك من لا تفوته، وتطلب أنت من قد أفيته. كأنك يا أخي لم ترى حريصا محروما ولا زاهدا مرزوقا. نعم، هذا صحيح. الحرص حرصان، حرص فاجع وحرص نافع. فالنافع هو الذي كما ذكر المصنف حرص المرء على طاعة الله، وذلك باغتنام الأوقات والساعات في الباقيات والأعمال الصالحات. والفاجع هو الذي يفجع الإنسان به نفسه، وهو حرصه على الدنيا، فهو معذب بها، مشغول بها، لا تجد لديه وقتا لراحته ولا وقتا لعمل لآخرته. يزداد من المال ولا يزداد من صالح الأعمال. إذا سلم الإمام من العشاء في رمضان حرص على ألا يفوته زبون، وترك التراويح وهي نصف ساعة، وذهب وفتح متجرة لتجارة الدنيا، وربما ما جاءه في هذه النصف ساعة أحد، ولكن فوت الخير العظيم الذي إذا وضع في قبره يتمنى ركعة وسجدة سجدها لله تبارك وتعالى. فهذا الذي محبته للدنيا شغلته عن آخرته، وغفلته عن الآخرة ضيعت عليه الاستفادة من حياته. ولهذا لا تغبط أصحاب الأموال، فإنك أنت في راحة لا يجدونها هم، فهو مشغول بتحصيل هذا المال وتكثيره والمحافظة على ما بين يديه، مسرور بذلك في وقت ومغموم به في أوقات، مسرور به في وقت حصول الازدياد، مغموم به إذا فكر في ذهابه عنه، فتجده لا يلتذ به ولا يرتاح بتحصيله. فهذا في الحقيقة ما حصل راحة، بل حصل شقوة في دنياه وفي أخرى. فالمال قد استعبده عياذا بالله من ذلك. والعاقل إذا نظر إلى هؤلاء ينظر إليهم بعين الرحمة والعطف وعين الشفقة. وفي الحقيقة من اشتغل بطاعة الله تبارك وتعالى وأنفق أوقاته فيها يعلم علم اليقين أنه لا يساويه أحد في اللذة التي يحس بها. ولا شك لو لم يأت من ذلك إلا راحة النفس أولا، اجتماع الفكر ثانيا عدم الخوف ثالثا أداء الطاعات رابعا عدم غفلته عن الآخرة خامسا لو ما كان في هذا إلا هذه الأمور لكفى ذلك شرفا. فصاحب الكفاف والقناعة هذه الأمور كلها عنده، وصاحب الغنى هذه الأمور كلها مفقودة. الغالب على أهل الغنى أن هذه الأمور كلها مفقودة عندهم، راحة النفس لا تكاد تجدها عنده، راحة الفكر والذهن لا تكاد تجدها عنده، التفكير في الآخرة قليلا ما تجدها عند هؤلاء، وهكذا بقية ما ذكرنا. لكن صاحب القناعة تجد هذه الأمور الخمسة كلها موجودة عنده، يفكر في آخرته أكثر من دنيا، فلهذا دينه دائما في سلامة، يتعهده دائما، الدرهم يدخل عليه يسأل من أين دخل وكيف دخل وبأي وجه دخل، بل وقبل أن يدخل عليه تجده يسأل هل هذا الوجه مما يجوز أن يكتسب منه أو مما لا يجوز، وهكذا. فتجد عنده القناعة حملته على هذا الخير، على سلامة دينه. وليعلم علم اليقين أن هذه الدنيا بفواجعها ومصايبها وفتنها تحذره من أن يميل إليها، ولكن المسكين لا يتعظ بذلك. ولهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما سئل أن يعظ في الدنيا، يعظ أصحابه في الدنيا في أمر الدنيا، قال لهم رضي الله عنه: أتجوز أم أتسمح؟ قالوا: تجوز، يعني اختصر. فقال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. والعجب كل العجب أن تطلب من تركك وراء ظهره وهي الدنيا، وتغفل عمن فتح لك ذراعيه أقبل إلي وهي الآخرة. هذا يدل على الحمق وسخف العقل وقلة البصيرة، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الآخرة تطلبك ترحب بك، والدنيا تزجرك قد ولت عنك مدبرة، وأنت تتبع المدبر الذي لا يريدك وتترك الذي يريدك ويدعوك. هذا أمر عجيب، وهذا من فعله يدل على ضعف عقله. ومن رأى ما في الدنيا من النكبات والبلايا حري به أن يتعظ عنها ولا يركن إليها. فيا طالب الدنيا الدنية تجاهدا، ألا اطلب سواها؟ إنها لا وفاء لها. فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها، ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم، متى تبلغ الحلقوم تصرب حبالها. ولا شك أنه إذا ما بلغ فيها الإنسان إلى مرحلة يسر بها ويرى أنه لا أحد مثله في الراحة نزل به الأجل، أو إن كان دون ذلك نزل به المرض المفند المقعد الذي يفسد عليه لذته في هذه الحياة الدنيا، فهي مياسيرها عسر وسرورها حزن وكمالها نقص وربحها خسار، نسأل الله العافية والسلامة. فالمحروم من ركض خلفها، والموفق من عرفها على حقيقتها وأخذ منها بلغته. ولا شك أن نصيحة الأعرابي في عتابه لأخيه موجزة وجميلة، قال له: يا أخي أنت طالب ومطلوب، يطلبك من لا تفوته الذي هو الموت، ما يفوته أحد، يطلبك من لا تفوته، يعني الموت لا يفوته أحد، وتطلب أنت من قد كفيته، يعني تطلب الدنيا والرزق والازدياد منها. ثم ضرب له مثلا، قال: كأنك لم تر حريصا محروما يجري الليل والنهار ولا تجده إلا مدين، يفوت الطاعات، يفوت أوقات الخيرات ومجالس الخير ومجالس الذكر التي تنفعه في دينه ودنياه، ويجري في هذه الدنيا ولا تراه إلا محروما مدين، يساهم في هذه الشركة ويساهم في تلك الشركة، ويخرج مع هذه التجارة ويدخل مع هذه التجارة ولا يحصل منها شيئا، لا تجده إلا محروما. ولكن تجد آخر لا شأن له بشيء من ذلك، قانع برزقه والكفاف الذي رزقه الله جل وعلا، وتجده كافيا نفسه، حافظا نفسه، رزقه ماشي وحياته من أحسن الحياة. فهذا الزاهد في الدنيا والراغب مرزوق، وهذا الحريص محروم. فهذا تذكير بكلمة عظيمة جدا: كأنك لم تر حريصا محروما، فلان يجري طول عمره وما حصل شيء، هذا معنى لم تر حريصا، كأنك لم تر حريصا على الدنيا محروم منها، وكأنك لم تر زاهدا فيها مرزوق منها. اعتبر بهذا واتعظ بهذا، فلا تتعب نفسك فيما قد ضمن لك وتضيع ما لم يضمن لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض الحكماء: أطول الناس غنى الشكور، وأثناؤهم عيشا القنوع، وأصبرهم على الأذى الحريص، وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا، وأعظمهم ندامة العالم المفرط. ولبعضهم في هذا المعنى: الحق داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا، كم من عزيز قد صيره الحق دليلا. ولغيره هكذا قد نعم طامع نعم كم كم كم من حريص طامع والحرص سيره دليلا نعم الحرص سداء قد أضر بمن ترى إلا قليلا الحرص داء الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا وهذا ساقط من هذه النسخة الحرص داء قد أضر نعم ولغيره كم أنت للحق والأمان عبد ليس للحق واستعد إذا لم يكن جد ليس لما قدر الله من الأمر بد نعم ولأبي العتاهية نعم خاطب سلما الخاسر تعالى الله يا سلم يا سلم بن عمرو سلم بن يا سلم بن عمرو تعالى الله يا سلم يا سلم بن عمرو أجل الحق أعناق الرجال ومن كلام المخون الحق مفسدة الحق مفسدة الدين والمروءة نعم وأنشد شعرا حرص الحريص جنون والصبر حسن حصين إن قدر الله شيئا فإنه سيكون نعم ولغيره حتى متى أنت في حلف وترحال وطول سعي وإدبار وإقبال ونازف الدار لا ينفك مغتربا عن الأحبة لا يدعون ما حان بمشرق الأرض طورا ثم مغربها لا يقطر الموت من حبس على ذلك. الله أكبر. نعم ولو قنعت نعم. ولو قنعت أثر نعم عن الأحبة نعم نعم إن القنوع الغنى الغنى لا كثرة المال نعم ولغيره أيها المتعب جهدا نفسه لذلك يصحح بالحال نعم بالحال بدل ما الحال نعم ولغيره أيها المتعب جهدا نفسه يطلب الدنيا حريصا جاهدا لا لك الدنيا ولا أنت لها فاجعل الهمين هما واحدا نعم وهذا لا شك من تأمل كلام المصنف رحمه الله وجده واقعا أطول الناس غما الحسود الحسود هو الذي يتمنى زوال الخير عن غيره نعوذ بالله من ذلك يتمنى زوال الخير عن الغير زوال النعمة عن المحسود فإذا لم تزل يبقى مغموما إذ يبقى الخير في يد الغير فنعوذ بالله من ذلك هذا يدل على خبث هذه النفوس لأنه لا يهنأ إلا بزوال الخير عن غيره هذا هو الحسود أما المسلم فهو يغبط غيره يتمنى أن يحصل له من الخير مثل ما لغيره الحسود يتمنى زوال الخير عن الغير وأهنأهم عيشا القنوع قانع بما كتب الله سبحانه وتعالى له نحن في راحة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك يقول عبد الله المبارك لجالدونا عليها بالسيوف وهو القناعة أمر القناعة قناعة كنز عظيم إذا قنع العبد وقنعه الله جل وعلا بما آتاه عاش عيشة هنية وحي حياة رضية وأصبرهم على الأذى الحريص وهذا صحيح الحريص على الشيء هو الذي يتحمل الأذى وربما تحمل المهانة والمذلة في سبيل تحصيله ما يريد وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا يعني أقلهم حظا في المعيشة والسعة من كان رافضا للدنيا يعني معرضا عنها تجده يكتفي بما يسد رمقه وحاجته في هذه الحياة الدنيا وهذا إذا كان قائما بحق الله تبارك وتعالى ورافضا لهذه الحياة الدنيا لئلا تشغله ويأخذ منها بلغة المسافر فهذا هو في الحقيقة الموفق وأعظمهم ندامة العالم المفرط لأنه يعلم ما عند الله جل وعلا ويقرأ ذلك في كتاب الله جل وعز ويقف عليه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه فرط فحينئذ يكون أعظم الناس ندامة لأنه ترك عن علم وفرط عن علم فحينئذ تشتد ندامته ما أتي من جهل أتي من علم وتغافل فتشتد ندامته بسبب أنه كان عالما لكنه ترك الأخذ بالحزم وحينئذ هذا الذي يكون أشد ندامة. فالعالم علمه يدله على الله تبارك وتعالى ويحثه على الاغتنام والمصارعة والمسابقة إلى الخيرات، فإذا لم يكن كذلك كان علمه وبالا عليه عياذا بالله من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، لأن الله جل وعلا قد مدح أهل العلم بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وذكر قبل ذلك صفات هؤلاء في قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، فدل ذلك على أن العلم يحمل أهله على العمل الصالح وعلى المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يخاف من أن ينزل به الأجل وهو لم يزدد من صالح العمل، ويرجو رحمة ربه عظيم الأمل في الله جل وعلا محسنا الظن بربه تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالذين يعلمون هم الذين يعملون، الواجب أن يكون العمل عندهم أكثر لأن علمهم يوجب عليهم العمل، يدلهم على الله تبارك وتعالى، فإن قصروا فحينئذ يكونون أعظم الناس ندامة لأنهم تركوا وما عملوا وقد علموا ما في هذه الدار التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه، وما في هذه الدار من السغب والتعب والنصب، وأنهم منتقلون عنها ومع ذلك خلدوا إليها. فلا شك أنهم أكثر الناس ندامة. نسأل الله جل وعلا أن يحمينا وإياكم بفضله. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني من الحرص على الناس أن يزيد على ما سبق ذكرهم في النوع الأول حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة. وهذا هو النوع الثاني، إذا كان هذا الذي سمعناه كله في النوع الأول في المباح الذي يؤدي به إلى هذا النحو، فاسمع إلى النوع الثاني المحرم، نعوذ بالله من ذلك. نعم. حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع حقوقه الواجبة. حتى يطلب المال ويمنع. فهذا من الشح المذموم. نسأل الله العافية. نعم. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالكفر فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. نسأل الله العافية. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال طائفة من العلماء: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها من حقوقها. وحقيقته أن تشره النفس إلى ما حرم الله ومنع منه، وأن لا يقنع الإنسان بما أحل الله له من نار أو فرج أو غيرهما. فإن الله تعالى أحل لنا الطيبات من مال، بما أحل الله له من مال أو فرج. بما أحل الله له من مال أو فرج أو غيرهما. فإن الله تعالى أحل لنا الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمنافح، وحرم تناول هذه الأشياء من غير وجوب حلها، وأباح لنا دماء الكفار والمحاربين وأموالهم، وحرم علينا ما على ذلك من الخبائث من المطاعم والمشارب والملابس والمنافع. وحرم علينا أخذ الأموال وسفك الدماء بغير حقها، فمن اقتصر على ما أبيح له فهو مؤمن، ومن تعدى ذلك إلى ما منع منه فهو الشرك المذموم، وهو منافي للإيمان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرح يأمر بالقطيعة والبذور والبخل، والبخل هو إمساك الإنسان ما في يديه، والشرح تناول ما ليس له ظلما وعدوانا من نار أو غيره، حتى قيل إن المعاصي كلها منه. وبهذا فسر ابن مسعود وغيره من السلف الشبح والبخل، ومن هنا يعلم معنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجتمع الشبح والإيمان في مؤمن. والحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. وفسر الصبر بالصبر عن المحارم. هذا الكلام الذي ذكره الشارح رحمه الله فيه تنبيهات عظيمة، كل واحدة منها حرية بأن يصغي لها المسلم لبه. فالنوع الثاني من الحرص هو من وصف بمثل ما تقدم في الأول وزاد عليه، أن يكون حريصا مجتهدا منفقا أيامه ولياليه وساعات عمره في طلب المال حتى يصل إلى مرحلة أنه لا يبالي من أين حصل هذا المال، أمن الوجوه المحرمة أو غير المحرمة، ثم يزيد به الأمر مع هذا فيمنع حق الله تعالى فيه ويمنع الحقوق الأخرى الواجبة فيه. فلا ينفق على من أوجب الله عليه النفقة عليه، ولا يصل من أمر الله بوصله، ولا يؤدي الزكاة ونحو ذلك. فهذا الحرص على المال أوقع هذا الإنسان في المحرمات. أولا وقوعه في المحرمات في كسبه، حيث اكتسبه من بعض الوجوه المحرمة. ثانيا وقوعه في المحرمات بمنعه أداء حقه، فلم يؤدي زكاة ولا نفقة واجبة ولا نحو ذلك. فهذا هو الشح المذموم. قال جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح أعم من البخل وأوسع من البخل كما فسره العلماء وذكره الشارح رحمه الله تعالى. لأجل ذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كما حذر الله منه، قال جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ولا شك أن البخل يكون بالمال، أما الشح فهو أوسع منه كما في هذا الحديث، فهو الحرص الشديد على أخذ الأشياء من غير حلها، سواء كانت مالا أو غير مال. ولذلك فسره الشارح بقوله رحمه الله أن تشره النفس إلى ما حرم الله ومنع منه، وأن لا يقنع الإنسان بما أحل الله له من مال أو فرج أو غيرهما. وبهذا يعلم الإنسان أن الشح أعم من البخل، فالبخل يكون في المال والشح يكون في المال وفي غيره. فالشح يحمل على سفك الدماء وارتكاب المحارم عياذا بالله من ذلك، ثم إن الشح كما قلنا في تفسيره مقتصر على أن تمسك ما في يديك، البخل أن تمسك ما في يديك، أما الشح فهو أوسع من ذلك بأن تمسك ما في يديك وتحاول أن تأخذ ما ليس لك ظلما وعدوانا. فتشح على الناس بما رزقهم الله تبارك وتعالى من خير، ولذلك الشح لا يمكن أن يكون عند المؤمن، ما يجتمع مع الإيمان، ما يجتمع الشح والإيمان كما في حديث أبي هريرة، لا يجتمع الشح والإيمان في مؤمن. لما؟ لأن الشح على هذا النحو على هذا التفسير ما يمكن يحملك على أن تستحل محارم الله تبارك وتعالى، يحملك على أن تسفك دماء الناس. اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. ثم أخبر أنهم حملهم على أنهم يستحلون إيش؟ ما حرم الله تبارك وتعالى، الدماء والأموال، فأخذك لمال غيرك حرام وسفكك لدم غيرك حرام. فالشح هو هذا، أن ترى الخير معه فتريد أن تنتزعه منه، فهو أعم من البخل، أعم من البخل، نسأل الله العافية والسلامة. أما البخل فهو أن يظن الإنسان بما في يديه. فالعبد إذا حصل المال وحرص على تحصيله ولم يبالي من أين حصله من حلال أو حرام، ثم منع منه الحقوق الواجبة، فهذا نسأل الله العافية والسلامة قد أوبق نفسه مرتين، أهلك نفسه مرتين، أفسد دينه مرتين، المرة الأولى بطلبه لهذا المال من غير حله، اكتسبه بالربا، اكتسبه بالطرق المحرمة، المكاسب المحرمة من بيع خمر أو مخدرات ونحو ذلك من الأمور المحرمة، فاكتسب المال من وجه حرام. الأمر الثاني أنه منع حقوقه الواجبة فوقع فيما حرم الله عليه، فأوبق نفسه وأفسد دينه من بابين، كلها في المال ولا لا؟ كلها في المال، فأفسد الدين بماله، أليس كذلك؟ أفسد دينه بماله حين طلبه من الأوجه المحرمة، أفسد دينه بماله حينما منع منه الحقوق الواجبة فوقع فيما حرم الله عليه تبارك وتعالى، منع الزكاة، منع الدفقة الواجبة ونحو ذلك، فحينئذ هذا المال أصبح مفسدا لدينه، فهو كالذئب الذي يفسد هذه الأغنام. ف فحرصه على هذا المال أفسد دينه عياذا بالله من ذلك. من هذين البابين، باب الاستجلاب للمال وباب الإنفاق للمال عياذا بالله من ذلك. ولعلنا نقف هنا ولنا عود إلى ما بقي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: أنا موظف في إحدى الشركات وأعمل نصف يومي في هذه الشركة، وأصبر على ذلك في كثير من الأحيان، وأحس أن وقتي جله قد ذهب، فهل يعد ذلك من الحرص على المال؟ أرشدوني وفقكم الله. ما دمت تعمل نصف النهار فالحمد لله، بقي عندك النصف الآخر، وهذا العمل ما دام لا يؤدي إلى تضييع الواجبات والطاعات فالحمد لله على ذلك، أنت تحصل منه ما يقوم بحياتك ولا شيء عليك في ذلك. نعم. يقول: هل يؤجر من تاجر بمصالح الناس الدينية، يعني في مصالح الناس مثل الكتب السلفية بنية نشر دين الله مع الربح المالي؟ نعم، إذا كان مقصده أن ينشر الكتب السلفية في بلده في قطره أو في العالم بحسب استطاعته، ما مقصوده إلا أن يخرج هذه الكتب ولو أخرج منها مالا، فإن هذا المال هو الذي تطبع بهذه الكتب، لا يمكن أن تطبع هذه الكتب إلا بمال، ولو حصل منها ربحا يسيرا فلا شك أنه يؤجر بإذن الله تبارك وتعالى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، بل هو داع إلى الله بعمله هذا، بنشره للكتب السلفية التي تدل الناس على الاعتقاد الصحيح وعلى المنهج الصحيح والطريق الصحيح، إن شاء الله داع إلى الله تبارك وتعالى بتجارته هذه، وهذه التجارة هي التجارة النافعة إن شاء الله. يقول: ما هو الفقر عند السلف؟ المراد بالفقر عند السلف قلة ذات اليد، قلة ذات اليد. الفقير والمسكين عرفهما أهل العلم، قال جل وعلا: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فالمسكين هو الذي لا يجد شيئا، والفقير هو الذي عنده شيء لكن ربما لا يقوم بحاجته، يكفي حاجته. وأما الغنى العالي فهذا الذي عنده ما يكفيه وأهله وزيادة. والغنى السافل يعني الأسفل منه هذا الذي عنده ما يسد حاجته، هذا غني. ليس الغنى عن كثرة العرض، الغنى الصحيح هو غنى النفس، لكن الغني الذي عنده ما يسد حاجته ولا يجعله محتاجا إلى الآخرين. نعم. وهذا يسأل يقول: ما المقصود بسنده، بقولهم سنده ثابت؟ إذا قال ثابت سنده ثابت يعني صحيح، لكن حمله على العدول عن هذه العبارة، عبارة صحيح، معنى آخر قد يريد مطلق الثبوت، يعني قد يكون حسنا لذاته أو لغيره، أو يكون صحيح لغيره، فهو ما أراد أن يدخل في التفاصيل، قال: هذا الحديث ثابت يعني صحيح، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. وهذه سائلة تقول: ما هي أقصى مدة للحمل التي إذا أسقط الحمل فيها لا تعتبر المرأة نفساء؟ هذا السؤال في صياغته شيء. أما أقصى مدة الحمل للحمل هي 4 سنين، هذا بناء على ظاهر السؤال، ولكن الظاهر أن الأخت السائلة والبنت أو البنت السائلة تسأل عن المدة التي يجوز فيها الإسقاط، إذا أسقط الحمل لا تعتبر نفساء. المرأة إذا أسقطت فالسقط لا يطلق إلا على من تخلق، يقال فيه إيش؟ سقط. من تخلق هذا يقال عنه سقط، ولذلك يصلى عليه، يغسل هذا السقط ويصلى عليه، لأنه يكون 4 أشهر فما فوق، 40 و40 و40، هذه كم؟ 120، كم تكون؟ 4 أشهر. فهذا بعدها يؤمر الملك كما سبق معنا في حديث الصادق المصدوق، فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة الكلمات 4 التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا كان كذلك فإنه سقط، له الأحكام التي تجري للميت، يغسل ويصلى عليه. نعم. أما إذا كان دون ذلك فهذا إملاص، إملاص، لكن قطعة، علقة، مضغة، هذا لا يعد سقطا وإنما هو إملاص. والمرأة تعتبر معه نفسا ما كان الدم جاريا، ما كان الدم جاريا. نعم. وأكثر مدة النفاس 40، إذا كانت تسأل الأخت السائلة عن هذا، مدة النفاس 40، أكثره 40 نص الأثري، أما أقله فلم يقدري. نعم. هذا يقول، يسأل عن كيفية التعامل مع أهل البدع كالإخوان والتبليغ، التعامل معهم بالنصيحة لهم وبيان الحق لهم وبيان أن ما هم عليه طريق خاطئ، لا طريقة الإخوان ولا طريقة التبليغ، فطريقة الإخوان طريقة الخوارج، وطريقة التبليغ طريقة المتصوفة، فلا طريقة هؤلاء ولا طريقة هؤلاء صحيحة، فعليك أن تبين لهم إن كان عندك من العلم ما يكفي أن تبين لهم البدع التي عندهم، وهي موجودة في كتبهم ولله الحمد، وقد كفانا العلماء قد كتبوا في الرد عليهم وبيان ما عندهم من المخالفات، فاقرأ هذه الكتب وانصح لهم، وانصح لهم. قال: تبقى لهم الحقوق 6 من السلام واتباع الجنائز، فهل هذا صحيح؟ أقول: السلام حق للمسلم على المسلم، وإذا سلم عليك أصبح واجبا الرد، إلا في حال، إذا أردت بيان حاله للناس حتى يحذروا ما هو عليه، إذا كان لك تأثير في الناس، إذا رأوك صنعت ما صنعت فانزجروا، فنعم، فحينئذ لا ترد تسلم عليهم، لأن في ذلك مصلحة شرعية عظيمة جدا، ألا وهي زجر الناس عن ارتكاب البدعة التي ارتكبوها، وهجر أهل الأهواء والبدع على التأبيد حتى يتوبوا. قد نقل على هذا

وجود ضرر أكثر مما هو موجود بوجوده. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.